الحمد لله رب العالمين. وصلنا عند قول سنفع كلنا ننتهي إلى الأمر اليوم حاول قدر الإمكان. ثم لكون الخاص قطعيا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. يعني صورة المسألة كالتالي على السبيل: خلع زوجته ثم أوقع عليها الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ عندنا يقع. لماذا؟ لأنه هذا لفظ خاص. يعني الآية قول الله عز وجل، هنا أنا هنا معلق على الخلع طلاق لا فسخ، عمل بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، إلى قول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والطلاق مشروع عملا بالفاء في قوله فإن طلقها، بعدها بعد الآية الآية لما قال فيما افتدت به، الآية اللي وراها فإن طلقها، فبقول في التوضيح وهو معطوف على ما قبله، والفاء لفظ خاص للتعقيب، وقد عقب الطلاق بالافتداء، ومن أبطل الطلاق بعده لم يعمل بهذا الخاص. وضحت كيف الصورة؟ هناك خلاف بين الفقهاء هل يقع الطلاق أو لا يقع، سيذكر الآن. بقول وصورته، طبعا الخلع عندنا نحن طلق بائنة، يقع به طلق بائنة. طيب، وقال وصورته أن رجلا قال لزوجها خلعتك عن عصمتي وقد بقي شيء من عدد الطلقات، ثم قال لها وهي في العدة أنت طالق مثلا، صح ذلك منه ووقع هذا الطلاق؟ قلنا لأنه معنى خاص. وقال الشافعي لا يصح بل يكون لغوا، لأن الطلاق لإزالة ملك النكاح وقد زال بالخلع، فلا يقع الطلاق بعده عنده على الأصح كما نقله الرهاوي في حاشيته على شرح الملك المعارف. وسنأتي إن شاء الله للتفصيل ما الفرق بين أنه هل يقع طلاقا الخلع أو يقع فسخا، ما الفرق بين أن نقول هذا فسخ أو هذا الخلع يقع طلاق، سنأتي. وفي التلويح وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في الخلع وافتداء المرأة طلاق، بدي أنا تشكلوها علامات الترقيم. قالوا في التلويح وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في الخلع وافتداء المرأة طلاق فاصلة لا فسخ نقطة، طلاق فاصلة لا فسخ، هذا مذهبنا وهو مذهب الشافعي، أصح القولين عن الشافعي أنه طلاق لا فسخ، وهو أحد يعني أنه فسخ هو قول يعني من أقوال الشافعي، لكن صحيح مذهب الشافعي أنه أيضا طلاق كمذهبنا، ومذهب الإمام أحمد أنه فسخ لا طلاق، كما ذهب إليه الشافعي فيما روي عنه. لماذا قال فيما روي عنه؟ قال وإن كان الصحيح المذهبي أنه طلاق لا فسخ، أي قول الصحيح عند الشافعي أنه يوافق مذهب الحنفي أنه طلاق لا فسخ. ولنا يعني دليل أنه طلاق لا فسخ ورواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم، قال المختلعة ضبطوها. المختلعة المختلعة بالعين مش فا يعني اللي خلعها زوجها، المختلعة يلحقها، أو المختلعة ممكن نقول أيضا هي طلبة الخلع، يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة. والدليل أيضا يعني لنا الدليل على أنه طلاق لا فسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أكره الكفر في الإسلام، قال أتردين عليه حديقته؟ الحديقة لي البستان اللي كانت مهرها. قالت نعم. قال خذها وطلقها تطليقة، وكانت مخالعة، فهذا يدل على أنها قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. طيب ما اسمها؟ ما اسم زوج الثابت بن قيس؟ هو مختلف فيها يعني عند أهل الحديث الذي نروي عنه، ولكن أصح الأقوال خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو خطيب ثابت بن قيس مشان الناس، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري والله، لأنه كان مشهور عند الخطابة ثابت بن قيس، المشهور بالشعر حسان بن ثابت، هو صحابي يعني، هل هو خطيب نبي ما مرت عليه والله، فاجأ بحث. زوجته يعني على صح الأقوال ذكرها ابن حجر، قال يعني اسمها حبيبة بنت سهل، يعني إذا بدكم تكتبوها لزوج الثابت بن قيس حبيبة، أنه يعني مختلف اسمها، وابن حجر صح قال أنها حبيبة بنت سهل. ثم بعد ما خلعها ثابت بن قيس تزوجها أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني بعدما خلعها أو اختلعت من ثابت بن قيس تزوجها سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. طيب سأرجع يعني إلى الفرق بين القرآن. طيب خلصت المسألة. طيب ما الفرق؟ نقول إنه هذا بما إنه هاي المسألة الفرق أنه بين الطلاق أو بين الخلع وبين الفسخ، إنه الآن إذا طلقها أو إذا تخالع هل يقع طلاقا أم يقع فسخا؟ نفس الشيء مثلا في بعض المسائل، مثلا التفريق بحكم القاضي، إذا فرق القاضي بينهما بين الزوجين هل هذا التفريق يقع طلاقا أم فسخا؟ وفي مسائل كثيرة أيضا، مثلا التفريق بين الزوجين مثلا بسبب عنة الزوج مثلا بحكم القاضي، أو بسبب الإعسار في النفقة، أو سوء المعاملة بسبب الشقاق في النزاع. بعض الفقهاء قال يقع طلاق، وبعضهم قال يقع فسخا. طيب ما الأثر الذي يترتب على هذا الخلاف؟ حطوا أهم الفروق، يعني فرق بين الطلاق والفسخ، يعني حتى هاي لأنه راح تسألوا عنها وغدا في الأمور الفقهية ستجدوا أنه مثلا هذا يقع فسخا هذا يقع طلاقا، خاصة إذا بالدرس غدا الأحوال الشخصية. وهو سؤال مهم، طيب حدا منكم بيعرف شو الفرق بين الفسخ والطلاق؟ في فرق بس ما هو؟ هو أنه الفسخ لا يعتبر من عدد الطلقات. أيوة لا يعتبر طلاقا، أيوة الطلاق يقع نحسب عليه طلقات، بس كأنه هاي حالة تفريق، يعني خلينا نقول نسميها سياسة شرعية بين الزوجين، هيك القاضي اتخذها انه شاف مثلا هذا الرجل معسر او سيء الخلق مع زوجته ففسخ بينهما، فان صح حاله اعاده اليها وعادت اليه، يعني من غير عدد طلقات من غير مهر. طيب نكتب شيء، الطلاق يفارق الرجل زوجته باختياره، يعني بين الطلاق والفسخ الطلاق يفارق الرجل زوجته باختياره، هو بيطلق ويقولها أنت طالق أنت كذا، هو يختار الطلاق. بينما في الفسخ يفارقها بغير رضاه، لأنه غالب الفسخ يكون عن طريق القاضي، يفسخ بينهما مثلا بسوء العشرة أو لإعساره أو كذا أو بسبب العنة، فيكون هذا الفسخ بغير اختياره. النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الطلاق إلى الثابت، اقبل حديقة وطلقها. بس احنا بنتحدث يعني في المخالعة، انه هل يقع الطلاق في الخلع طلاق ولا فسخ؟ لكن انا بشكل عام انا بتكلم الفرق بين الطلاق والفسخ، لانه الان التفريق بحكم القاضي مثلا بسبب العنة او الاعسار او الشقاق، انه هل يقع طلاق او فسخ؟ في خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال يقع طلاق بعضهم قال فسخ، حتى انت تميز بين اللفظتين، يعني ايش بترتب اثر لما هذا قال طلاق هذا قال فسخ يقع. ايضا الفسخ يعني لا يكون يفارقها بغير رضاه، يعني لا يفارقها برضاه، لماذا؟ لأنه عن طريق القاضي يكون خلاص بقول حكمته يعني التفريق بينكما فيفسخ بينهما، فبالتالي لو أراد أن يرجع مثلا رجعت بعد فترة وصح حاله مثلا قال أنه أنا بدي ألتزم مثلا بعدم بالنفقة عليها، مثلا إذا كان مثلا التفريق بسبب أنه لا ينفق عليها أو لسوء المعاملة بدي أرجع وأحسن معاملته، تستطيع أن يرجعها من غير أن يحسب عليه عدد الطلقات، ولكن من قال أنه طلاق يحسب عليه عدد الطلقات. طيب أيضا الآن الخلع، إذا اعتبرنا الخلع فسخ بكم تعتد؟ لا بغض النظر تعتد بحيضة. إذا اعتبرنا الخلع فسخ فإنها تعتد، لأنه قال استبرئ رحمك بحيضة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الدخول أو بعد الدخول ما فيش، خلص بحيضة استبرئ بحيضة. هذا إحنا بنقول يا شيخ إذا كان الخلع فسخا فتستبرئ رحمها بحيضة، فإذا كان طلاقا لابد من ثلاث حيضة. هاي الفرق، وهذا فرق ثاني، انه في الخلع اذا اعتبرناها فسخ تستبرئ او نقول تعتد او تستبرئ رحمها بحيضة، وفي الطلاق لابد من ثلاث حيضات اذا كانت لغة الحيض. ايضا الذين يقولون ان الخلع طلاق يوقعون به طلقة بائنة، كما قلنا في البداية عند حب. أما الذين يقولون بأنه فسخ يجيزون لمن خالع زوجته ثلاثا أن يراجعها، لو خالعها ثلاث مرات هذا فسخ لا يعتبر طلاق على هذا القول، هو قول الإمام أحمد وقول عند الشافعي، فبالتالي لا يتحسب عليه طلاقات، فيستطيع أن يرجعها. أو كان مثلا اعتبرنا مثلا التفريق بسبب القاضي فسخ ليس بطلاق، أيضا يستطيع أن يرجعها لأنه لم يقع منه طلاق. أيضا الفرق بين الخلع والطلاق أنه يجوز إيقاع الخلع في الحيض، هذا إذا اعتبرنا بأنه فسخ، إذا اعتبرناه أنه طلاق لا يجوز إيقاعه في الحيض. يعني هذا أهم الفروق. وكمان زي إرجاع اللاحق الآن إيش بترتب عليه من حيث ما يترتب عليه يعني الفسخ، يترتب عليه ثبوت المهر والعدة أيضا، هاي فيه من حيث المهر كامل المهر أو غير كامل المهر. يعني عادة في قضية المخالعة يعني خلينا نقول في محاكمنا الشرعية ما بيتم التسليم، مثلا تيجي تقول أنا بدي مثلا أخالع زوجي، السبب مثلا بضربني مثلا بسبب الشقاء، هذا أكثر مثال والله رضي الله عنه لا نسوق طارحنا المرة سبحان الله العظيم. لا لا الشباك سكروا من الصوت، من الصوت صوت طارح. لا لا الشمس كويسة خليها الجو مش حامي. اللهم صل على الحبيب. يعني غالب حالات الخلع تكون يعني نادر ما للأيام ما مثلا بسبب العنة أو كذا، غالبا شقاق ونزاع، يعني يقع بسبب الشقاق والنزاع. الله نسيت نشوف ديا. بالنسبة للمهر فهو أيضا يدعي عليها أنه أيضا يضغط، وهي أيضا مقصرة في حقي، يعني مثلا هي بتقول أنه أنا بضربها وبسئلها وكذا، وهو بيدعي أنه هي مقصرة في حقوقه وترفع صوتها وأنها ناشز وكذا. فالقاضي عادة في المحاكم أنه يعني يرسل خبير للتحكيم فيدفع الرجل في مثل هذه الحالة من المؤخر من المهري يعني بقدر يعني تقسيم، فإذا كانت هي مقصرة بنسبة 40% فبيدفع 60% من المهر، هيك عندنا في المحكمة. يعني صار يصير الحق على الجهتين، إذا أثبت إنه هي والله مش مقصرة بالمرة وإنه كل الحق عليه هو، يعني ما في تقصير من جانب الزوج، بيدفع المهر كاملا. إذا ثبت إنه في ضرر منها وضرر منه مثلا بنسبة النصف، هو يتحمل 50% وهي تتحمل 50%، هكذا المحاكم عندنا. طيب في وقت نأخذ المسألة الثانية. طيب نقول أيضا ثم وجب بهر المثل بنفس العقد أي بمجرده بلا تأخير إلى وطئه في المفوضة عندنا. المفوضة سنأتي بس هنا مفوضة يعني. قال وهي بكسر الواو، ومن فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر. ونقول مفوضة يعني فوضت ولي أمرها بأمر زواجها، فراح حضرته شاف واحد امتعتس من طلع قال له زوجتك بلا مهر، خلاص هي حلالك بلا مهر، هاي معنى فوضت أمر زواجها إلى وليها فزوجها بغير مهر يسميها. وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج، نقول مفوضة هي من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. الآن يؤخذ الآن بتكون بتعرفوا شغلة، الآن طلقها قال ثم وجب مهر المثل بنفس العقد أي مجرد. الآن في عندنا صورتين، صورة معروفة وهي المنصوص عليها، لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول وكان لها مهر مسمى فلها نصف المهر. طيب الآن هاي الحالة الثانية، طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، فيجب جميع المهر عندنا، يجب المهر جميعا. ليش؟ قلنا هنا البال الملاصقة وهي لفظ خاص، أن تبتغوا بأموالكم، وهذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، أنها قضى لها بالمهر وتعتد ولها الميراث. سنأتي إلى تفصيلها. طيب قال والمعنى بين لكم ما يحل مما يحرم إرادة أن تبتغوا النساء بالمهر، فيكون أن تبتغوا مفعولا له، والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالإجارة والمتعلق، قوله تعالى غير مسافحين، والمراد منه العقد الصحيح بدليل ورود الآية في سياق الحل والحرمة، إذ لا يجب المهر بنفس العقد الفاسد بل يتراخى إلى الوطء. احنا نقول مجرد العقد في العقد الصحيح، لذلك إذا كان العقد يعني تستطيع المرأة، لما قال يتراخى الوطء تستطيع المرأة أن تمنع نفسها حتى في العقد الصحيح أن تمتنع أن تمكن نفسها يعني أو تمكن زوجها من نفسها إن لم يدفع المهر، تستطيع لا تمكنه من نفسها حتى يدفع المهر. طيب قال وفي الخلاصة، والمراد من المهر في العقد الفاسد العقد، وهو مقدار ما يجب أجره لزناها لو كان حلالا. هذا في افتراض العقد الفاسد، يعني لو كانت إنه الآن هذه مرأة بغي عاهرة، كم أجرتها مثلا في هذه الليلة للزنا؟ فيقدر بهذا القدر لو افترضنا أنه صحيح، ويقدر مقدار لا يسمى مهرا، يسمى ما إيش عقرا، فتقدر بقيمة يعني الزانية يعني في هذه الليلة. قال وهو مقدار ما يجب أجرة لزناها لو كان حلالا. وهذا الخلاف حطوا في كلمة ناقصة أنا هيك شايفها، وهذا الخلاف في العقد الصحيح، أما هذا الخلاف في العقد الصحيح بزبطش، وهذا الخلاف في العقد الصحيح فإنه يجب المسمى بالعقد، يعني مجرد عقد عليها مثلا ثم مات يجب جميع المهر بالعقد، يعني لا يشترط الدخول، لا يشترط أن يدخل بها، ولا بنقول مثلا والله إنه هذا طلاق قبل الدخول مثلا يجب نصف المهر، نقول هذاك في المنصوص عليه للمسمى. طيب ويكمل بالخلوة، فالخلوة في الصحيح قائمة مقام الوطء للتمكن منه بخلاف الخلوة الفاسدة طبعا، فإنه لم يتمكن من الخلوة للعذر الشرعي، ويجب المال عند العقد عملا بالباء الموضوع خاصة للإساق حقيقة، اللي قوله تبتغوا بأموالكم. طيب وأنا بقول فإنه لم يتمكن من الخلوة للعذر الشرعي، إيش الأعذار الشرعية التي تمنع الخلوة؟ أقرأ لكم يا أنا إيش معلق على نسختي. قال من المانع الشرعي أن يكون طلاقها معلقا بخلوتها، يعني قال إذا خلوت بك فأنت طالق، بالتالي يحرم عليه أن يدخل بها، هذا مانع شرعي، فيجب نصف المهر هنا لحرمة وطئها. ومن المانع الشرعي أن لا يعرف دخلت عليه في خلوة قاعد لحاله في مكان، يعني يستطيع، ونقول خلوة بحيث أنه يستطيع أن يطأها فيه دون أن يراه معه، دخلت عليه بس ما عرفه أنه هاي زوجته، زمان كانوا هم بالاسم يقولوا زوجنا لك أو عقدنا لك على بنت فلان، ما يشوفها غير لما ليلة العرس ليلة الدخلة، لا بيعرفها ولا بتعرف، فدخلت عليه هو لم يعرفها أنه هاي الزوجة. يقول ومن المانع الشرعي أن لا يعرفها عندما دخلت عليه، لأن التمكين لا يحصل إلا بالمعرفة، وإن عرفها هو وهي لم تعرفه لا، هذه يعني يحصل بها خلوة، تحصل بها الخلوة، أنه هو مجرد عرفها إذن يستطيع يعني أن يتمكن منها وأن يطاعها ويقول أنا زوج. طيب وإن عرفها هو ولم تعرفه هي صحة الخلوة، لأنه متمكن من وطئها إذا عرفها. ومن المانع الشرعي كونه مظاهر منها، فلا تصح الخلوة قبل التكفير لحرمة وطئها. والخلوة كالوطئ، ها انتبهوا عليه شو بقرأ، والخلوة كالوطئ في أحكام دون أحكام، فأقاموها مقامه في حق كمال المهر. ذلك الآن كثير من الأزواج، يعني أحيانا القاضي يكون يعني خنقول نبي، بيجي بطلق زوجته قبل الدخول عشان يتهرب من نصف المهر، فالقاضي يعني يقرأ في عينيه أنه هو يريد أن يتهرب، وغالب الناس عوام بس تعلمت يعني خاصة هاي المسائل، وبقول له القاضي طيب انت قعدت انت وياها لحالكم سولفتوا ودردشتوا وراجعتوا حالكم مثلا انه بلاش الطلاق وانتوا صرتوا كاتبين الكتاب، قل له والله قعدنا واجت عندي وقعدنا لحالنا وكذا، فوروا وقل له عليك المهر كامل، شفت كيف وقعوا، لانه احنا الخلوة عندنا تقوم مقام الوطن، لا مو بإقراره بس بس هو مش عارف انه ايش يصل القاضي، هو بيقول له قعدت انت وياه انت وخطيبتك وحكيتوا لحالكم ما كان عندك اهلك، يعني بمعنى انه من عقولكم كنتوا بتحكم ما حدا ياثر عليكم، فهو ما بتنبه انه ايش قصد القاضي، بيقول له والله يا سيدي قعدنا عده مرات، بيقول له خلاص الخلوه تقوم مقام الوطء فيجب لها جميع المهر، ها يعني يريد هو اصلا ان يتهرب من النصر فيفرض عليه المهر كاملا. طيب لذا نقول الأصل أن الخلوة كالوطء في أحكام دون أحكام، فأقاموها مقام في حق كمال المهر، وثبوت النسب، لو خلى بها ثم أنجبت وادعى نسبه يثبت نسبه، والعدة والنفقة والسكنة، وفي حرمة النكاح من أختها وأربع سواها. والأصل أن ثبوت النسب من أحكام العقد، وكذا النفقة والسكنة وحرمة نكاح الأخت فإنها من أحكام العدة، فذكرها يغني عنها. لذا قال في أدب القضاء للخصاف أنها قائمة مقام الوطئ في حق تكميل المهر ووجوب العدة، والباقي تبع لهما، بعضهم تابع للمهر بعضهم وجوب العدة. حرمة نكاح الأم الأخت، أن يجمع بين الأختين، الأم هي محرمة لا، بس أن يجمع بين الأختين، لا يجوز أن يجمع الأختين. الأم خلاص مجرد العقد حرمت أمه، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، ولكن لا يجوز أن يجمع بينها وبين أخته إلا إذا طلقها. فإذا خلى بها خلاص، يعني مش شرط الدخول. الأم، الأم مجرد العقد، سواء خلى أو ما خلى خلاص، مجرد العقد يحرم الأم، العقد على البنات يحرم الأمها سواء خلى بابنتها أو نوح. ولكن العكس، لو تزوج مثلا أما وعندها بنت فلا تحرم البنت إلا بالدخول بأمي، هذه قاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وعند الشافعي وجوبه إما بالتسمية أو بالوطن، احنا قلنا إنه هذه مفوضة، فوضت أمرها، فبالتالي بمجرد العقد لو مات عليها وجب لها جميع المهر. عند الشافعي قال لا، هذا إلا بالتسمية، يعني يكون قد سمى لها مهرا، أو إذا وطأها، فبالتالي إن لم يطأها ليس لها مهرا. وفائدة الخلاف تظهر في المفوضة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فعندنا يجب المهر عليه، وعند الشافعي لا يجب، لقول ابن عباس في المفوضة حسبها الميراث ولا مهر لها، وإذا دخل بها يجب مهر المثل اتفاقا، وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها اتفاقا، ويجب المتعة ومتعوهن. كذا ذكره الملك. إذا المتعة لمن تجب؟ من طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهرا، لأن المطلق قبل الدخول وقد سمى لها مهرا لها ماذا؟ نصف المهر. قال الرهوي: أما قول ابن عباس فمعارض مما رواه الخمسة من حديث علقمة أنا بن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ولم يمس حتى مات فرددهم، قال بمعنى أنه لما يقول رددهم بمعنى تأخر في إعطاء الجواب حتى يراجع. قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا في من الله، وإن كان خطأ في من الشيطان. إن لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق. زبطوها طبعا، بروع بنت واشق الأشجعية، أهل الحديث يقولوا بكسر الباء بروع، بروع بنت واشق، لكن الصحيح يعني الكسر خطأ كما قال في المغرب وغيره، وكذلك في السياق قال إنه الكسر خطأ، وإن كان أهل الحديث يقولوا بروع بكسر الباء. حين مات زوجها هلال بن أمية الأشجعي كما قضيت، فرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حيث وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: جميع روايات هذا الحديث أسانيدها صحاح، وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تقبل رواية معقل بن سنان، فإنه عربي بوال على عاقبيه، بمعنى أنه يعني كان لا يستنج من الباب، لأنه قالوا أن الأعراب كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة كان يجلس محتبيا، فإذا بال يعني أصاب البول عقبيه. طبعا قال ابن المنذر: لم يصح مثل هذا عن علي، يعني هم بدهم يطعنوا في هذا، يعني الشافعية يردوا علينا، يعني مشان يقول مش احنا قلنا الشافعي قال لا يجب مهر إلا بالتسمية والوطء، فبالتالي احنا استدلنا بحديث ابن مسعود وأنه وافق قضاء وقضاء، فهو بده يضعف الحديث الشافعي اللي رد علينا. قالوا رواية معقل انه يعني هذا لا يؤخذ، يعني سيدنا علي قال عنه انه هذا بوال على عقبيه، يعني اهل الباديه وكذا، انه لا يعرف له حفظ وكذا. ولكن المنذر قال لم يصح مثل هذا عن علي، مش بس ابن المنذر، والامام الترمذي حتى الشافعيه نفسهم يعني ابن الملقن في البدر المنير بقول يعني اللي هو هذا الملقن تخريج أحاديث الشرح الكبير، الشرح الكبير للرافعي، وهو شرح على وجيز الإمام الغزالي. فصاحب البدر المنير الملقن بقول إنه أيضا هذا الكلام لا يصح عن علي، إنه قال عن هذا الصحابي بوال على عقبه. قال: فإن قلت لما وجب مهر المثل بالعقد وجب أن ينصب بالطلاق قبل الوطء. طيب إذا أنتم تقولوا الطلاق قبل الدخول إلى نصف المال، ليش أنتم أجابتوا المهر كامل؟ قلنا هذا ليس بقياس، وإنما يعرف بالنص، والنص ورد في المسمى دون غيره. هذيك لها نصف المهر اللي سمي لها مهر، لم يسمى لها مهر، فأخذنا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلت ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن سالم بن سعد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكما بما معك من القرآن، فعلم أن المهر ليس بمقدر بالمال. قلت هذا خبر واحد وهو غير مقبول لمعارضة نص الكتاب، أو يقال الباء للسببية لا للمعاوضة، يعني مش أنه تقدير المهر، يعني بسبب أنك أنت حافظ قرآن سأزوجك إياها، وإلا ورد ثم كان المهر مقدرا شرعا غير مضاف إلى العبد عندنا. المهر مضاف إلى الله عز وجل، مش ربنا قال قد علمنا ما فرضنا؟ فتقدير المهر إلى الله عز وجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الفرض، قال بالعشر الدوائر. قال الشافعي: تقديره مفوض إلى رأي العاقلين، كما كان البدل مفوضا إلى رأيهما في البيع والإجارة. ولنا قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم. طيب نوقف هون حتى ما تأخرش عليكم، أن الأصل إحنا كلها الصفحة ضايلة هي، بس ليش أخركم أنا؟ إذا بتتأخروش تعطونا خمس دقائق وتحملكم تبع الباص، هنكمل الصفحة هاي لأنه قراءة ما ضل الشيء يعني. درس المحاضرة. طيب خلاص ما فيش مشكلة، نقف هون المرة الجاية نبدأ إن شاء الله المرة القادمة نقرأ هذا، لأنه إحنا اللي ضل أو بتقرأوا لوحدكم حتى نبدأ يعني، يعني أهم هاي المسألة حكيناها، وهذا كله يعني يعني أو خلاص نقرأها المرة الجاية ما في مشكلة، نقرأها إن شاء الله المرة القادمة. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. سيدنا سؤال.